رجل أصبح في ثوبه بلل من أن يرى مسه أنه احتلم، فهل يغتسل أم لا؟ إذا وجد البلل عليه أن يغتسل، وإذا ذكر ماذا يعني لماذا؟ لأن النوم يحتمل أنه نسي بعد النوم، ويحتمل أنه احتلم وهو في حال نومه. أما إذا ظن أما إذا احتلم ولم يجد بللا فليس عليه غسل. وقد ورد حديث ضعيف بهذا في جامع الترمذي من طريق العمري عبيد الله، والحديث المصير إليه واجب من أجل أنه إذا وجد البلل يحتمل أنه يعني احتمال أنه بسبب الاحتلام. ها؟ نعم؟ أنا قلت عبيد الله؟ لا، هو عبد الله العمري. نعم.